اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك حربا على أعدائك اللهم وفقهم لما تحب وترضى اللهم وفقهم لما تحب وترضى ووفقهم للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ووفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه عز الإسلام إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين اللهم وانقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا رحيم يا ودود اللهم ولا تعاملهم بما هم أهله وعاملهم بما أنت أهله فإنك يا مولانا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم واغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى القبور إذا ويران التراب وتركنا الأهل والأحباب والإخوة والأصحاب اللهم اجعل قبورنا لنا بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافتح فيها ضيق ملاحدنا اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم ارحمنا عند الموت اللهم ارحمنا عند الموت وهون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم هون علينا سكرات الموت اللهم ارحمنا عند سؤال منكر ونكير اللهم ارحمنا يوم الفزع الأكبر واجعلنا من الآمنين اللهم ارحمنا عند تطاير الصحف وارحمنا عند نصب الصراط وارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس العباد يا حي يا قيوم اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك اللهم يا منقل الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم حرم وجوهنا على النار اللهم حرم أجسادنا على النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم يا من يعلم عدد مثاقيل الجبال وعدد مكاييل البحار يا من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار ويعلم ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار يا من لا تواري سماء منه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد وبسطت يدك فأعطيت فلك الحمد تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح اللهم يا دائم الإحسان يا واسع العطاء يا من سبقت رحمته وغضبه يا من هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها يا إلهنا يا إلهنا ويا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا ويا مولانا قد حضرنا ختم كتابك قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والإخوة والأحباب اللهم اجعل هذه الختمة ختمة مقبولة مباركة على من حضرها وقرأها وسمعها وأمن على دعائها يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا عند ختم القرآن وتجاوز عنا حصل من خطأ أو نسيان أو زيادة أو نقصان يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى حوزة المسلمين اللهم أخرج اليهود منه أذلة صاغرين اللهم واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا في كشمير وفي الهند على الهندوس الوثنيين اللهم انصر إخواننا في الفلبين وفي برما وأريتريا والصومال وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا قاهر القياصرة ويا كاسر الأكاسرة ويا مذل الجبابرة أذل الظالمين المتسلطين على رقاب المسلمين الذين يحاربون دينك ويعادون أوليائك اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا حي يا قيوم اللهم اشدد عليهم وطأتك وارفع عنهم عافيتك اللهم صدع بنيانهم وسل أركانهم وجمد الدماء في عروقهم وأرنا بهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وأبي بن خلف يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في السودان وفي الشيشان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق، اللهم إنهم حفاة فاحملهم وجياع فأطعمهم وعراة فاكسهم ومظلومون فانصرهم. اللهم ارحم أطفالهم وأيتامهم وأراملهم ومساكينهم يا حي يا قيوم. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم عجل لهم بالفرج والعافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أحقن دماء المسلمين في الجزائر، اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين، وعجل لهم بالفرج والعافية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أعدلك، سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما أعطفك، سبحانك وبحمدك سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحانك ما قدرناك حق قدرك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه الساعة المباركة بالنزول على ما يليق بجلالك وعظمتك إلى السماء الدنيا، فتقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعاءه. اللهم إنا نسألك فأعطنا، اللهم إنا نسألك فأعطنا، ونستغفرك فاغفر لنا، وندعوك فاستجب دعاءنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، واجعلنا لنا إلى عالي جناتك، وأعذنا من عقوبتك ونيرانك. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، نسألك خيرها ونورها وفتحها وبركتها وهداها يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه، وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه، وغفرت جلله وإجرامه يا حي يا قيوم. اللهم أعتق رقابنا من النار، أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وذوي أرحامنا وأقاربنا ومن لنا حق عليه ومن له حق علينا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك ومشايخنا وعلمائنا وحكامنا. اللهم أعتقنا جميعا من النار. اللهم أعتقنا جميعا من النيران واجعلنا ممن يورثون الجنان وممن يبشرون بروح وريحان ورب راض غير عبان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم وكما جمعتنا في هذا المكان المبارك فاجمعنا في مستقر رحمتك وفي دار كرامتك إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين يا حي يا قيوم. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة المباركة يرجون رحمتك ويخشون عذابك. اللهم فلا تردهم خائبين. اللهم فلا تردنا خائبين. اللهم فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين ولا من عطاياك محرومين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من الوجوه الناظرة التي إلى ربها ناظرة. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يا حي يا قيوم. اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم. اللهم ارزقنا محبته واتباع سنته. اللهم أوردنا حوضه. اللهم أوردنا حوضه وأسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة فقد تحقق لنا ما نصبو إليه ونرجوه من النصر والقوة والعزة للأمة الإسلامية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم أصلح نساءنا خاصة ونساء المسلمين عامة يا حي يا قيوم. اللهم ارزقهن الحجاب والحشمة والحياء وأعذهن من التبرج والسفور. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين.